يأتي هنالك رجل مسيحي آخر ويخاطب أمير المؤمنين صلوات الله عليه ويقول: جلجل الحق في المسيحية حتى عد من فرط حبه علويا. المسيحي أمير المؤمنين يحوله إلى علوي، ثم يقول: يا سماء اشهدي ويا أرض قري واخشعي إنني ذكرت عليا.